في العديد ما يوجد قطع الذهب أقوى من بعض الحديد، لأن يعني بدل الجنس من حيث نوع الجنس وهي مانع هذا يكون هذا وقد لا يكون، لكن الكلام على الجنس، الجنس الحديث من حيث هو أقوى من جنس الذهب سواء وجد من الذهب أو لم يوجد. واضح هذا هو المراد يا أخوان، أي الحديث من حيث دون النظر إلى الأبعاد. والصحابة أفضل من التابعين، الصحابة أفضل من التابعين كذلك أيضا، هذا من الجنس من حيث هو هذا الذي يظهر. لا لا الصحابة فازوا في شرف الصحبة، الجنس المراد هنا سواء وجد أو لم يوجد، المراد هنا يا أخوان علم الحيث هنا. نعم والتابعون أفضل من تابع التابعين، الثانية بعد الأولى ها تابعون أفضل من تابع التابعين ها، هذه الجنس صح، لأنه قد يوجد من تابع التابعين وهو أفضل من التابعين. أما الأولى فيها إشكال، لكن نحن نريد أقول الجنس من حيث هو، الجنس من حيث دون النظر إلى الأفراد سواء وجد في الثانية أو لم يوجد، واضح؟ لا يلزم أنه قد يوجد أو لا يوجد، لا نحن نريد الجنس من حيث هو، الصحابة أفضل من التابعين، جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، الحديد أصلا من الذهب، جنس الحديد أصلا من جنس الذهب، الرجل أفضل من المرأة، جنس الرجال، الجنس هذا من حيث هو أفضل من جنس الآخر سواء وجد في الثانية أو لم يوجد أفضل. إيش المراد هذا؟ نعم هذا المراد، حقيقة شيء أي أصل هذا شيء أفضل من الثاني، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وإما لاستغراق الأفراد، تقول عين تعريف الجنس الذي يراد به استغراق أفراده، تكتب هكذا تقول أي فهي قوله استغراق الأفراد، أي لتعريف الجنس الذي يراد به استغراق أفراده، أي لتعريف الجنس الذي يراد به استغراق أفراده. طيب هذا النوع الثاني من الجنسية، تكون الاستغراق الأفراد، قلنا أي تكون لتعريف الجنس الذي يراد به استغراق ماذا؟ أفراده، وهذه ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة، ضابط هذه الثانية التي استغراق الأفراد ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة، واضح الآن كما في الآية وخلق الإنسان ضعيفا، تستطيع أن تحل كل محل أن فتقول وخلق كل إنسان ضعيف، واضح أو واضح؟ هذا هو ضابط أن التي لاستغراق الأفراد، قلنا ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة كما في هذه الآية وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق كل إنسان ماذا؟ ضعيفا، فيصح ذلك على وجه الحقيقة. قال وإما لاستغراق الأفراد نحو وخلق الإنسان ضعيفا، وبعضهم أيضا يقول صح يجوز التي ضابطها أيضا التي يجوز الاستثناء من مدخولها، يجعلون أيضا ضابط آخر، لأن عرفتم الضابط الأول شو التي هي لاستغراق الأفراد، أي يحل محلها، تأتي في كل محل أن حقيقة أو مجازا، حقيقة يحل محلها كل حقيقة، فتقول في هذه الآية وخلق الإنسان ضعيفا، أن تأتي في كل وتحذف ألف تقول وخلق كل إنسان إيش ضعيف، ولا من البشر من وضعه خلقه كلنا ولازم له صفة الضعف ولازم له هل من يعرض عندك يا اخي خلقاء فعلنا مغير الصلاة وحيثان فاعل وحيثان حال احسنك والعصر ان الانسان لفي خسر ما هي عن هذا ما هي عن والعصر ان الانسان لفي خسر جنسية جنسية ثلاث انواع ماذا انواع الجنسية اي نوع الجنس ان هي من الصفات من افراد اتعلم استغراق الافراد اي كل جنس هذا انسان فهو ما في خساره الا من استثنى الله سبحانه وتعالى قلنا ضابطه يحل محلها كل او شيء اخر ان يصح الاستثناء من مدخولها يصح الاستثناء من مدخولها كما في الايه الاخرى والعصر ان الانسان لفي خسر الا ايش الا الذين امنوا فهو استثنى من مدخولها الاول الذي هو الانسان واضح هذا او هذا قال وإما استغراق الأفراد وخلق الإنسان ضعيفا أو استغراق خصائص الأفراد تقول أي لتعريف الجنس الذي أريد به استغراق خصائص الأفراد تقول أي عند خصائص الأفراد أي

لماذا؟ لأن الإضافة هنا في اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه إضافة ماذا؟ لفظية لمجرد التخفيف، لمجرد التخفيف. فقولك جاء ضارب زيد أخف من قولك جاء ضارب عش زيدا، أخف من قولك جاء ضارب زيدا، فهي لمجرد التخفيف اللفظي. واضح إن شاء الله. فالمراد بالإضافة هنا الإضافة المعنوية التي تريد تعريفا أو تخفيفا، لكن هنا نحن في قسم العرف المراد التي تريد التعريف. وإذا خرج شيء آخر من الإضافة المعنوية قلنا ايش ايضا خرج المتوقف في الإذهان، فإنه لا يعرف وإنه فيه بين واحد من خمسة المتقدمة. المتوقف في الإذهان لا يعرف وإن كانت إضافة معنية، لكن لا يعرف. لماذا؟ لأنه ايش يا أخوان غارق في التنكير. الإذهان أي ماذا؟ أي التنكير، لا يعرف البسطة. فعلى هذا لو قلت جاء رجل مثلك، ما يعرف مثلك؟ جاء رجل مثلك كذا هنا وغيرة لهذا والموصف نكرة كنت ملتها اي نعم، لأن هنا الاصطلاح هذا مثل لا تعرف بالإضافة كنت مارك الله وشيك. وجاء زيد غيرك، نعرف غيرك حال احسنت، فلا يقال هنا غير معرفة وغيرة للضمير، لا، لأن غارقة في التنكير لا تعرف بالإضافة. كنت مارك تقدم الكلام يقول على هذا مثال أنا ما زين تقول لو عاتدني زي غيري كيف يضع هذا عين الكلام؟ جاء مثلا مثل غلام الرجل، مثل غلام الرجل، غلام هو الذي تعرف ومثل ما تعرف. يعرف انتهينا ولا رجل كيف تبيه هذا غلام غلام رجل كتاب غلامي الرجل هذا واضح يعرف نعم كتاب غلامي الرجل يعرف انه الثاني يضيف الى المعرف الذي انا فيعرف الاول ايضا انت فهمت عن اثنين التعريف جاء ضارب زيد الامسي خلاص تخرج عن اللفظية. اسم الفعل يا اخوان اذا اضيف وليد به المضي يكون من الاضافة المعنوية، جاء ضارب زيد الامسي، جاء ضارب زيد الامسي يكون من الاضافة المعنوية للفظية اذا كان المضي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المرفوعات من الاسماء. قال المرفوعات عشرة نذكرها اجمالا ان شاء الله وغدا يكون التفصيل ان شاء الله. قال المرفوعات عشرة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويقال له نائب الفاعل ايضا، والمبتدا وخبره، واسم كان واخواتها، واسم افعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن واخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. مثال الفاعل يا أخي نذكرها هكذا إجمالا مع الأمثلة. مثال الفاعل من المرفوعات نعم آية قرآنية، ما هي إلا آية قرآنية هاتي يا حبيبي من يعلم؟ يعني هو ضرير لأنه يجب المال يهد الله لنوره من يشاء. نعم. والثاني اسمه في ايه؟ تقدم معنا الآن نائب الفاعل هذا إذا زلزلت الأرض وأيضا خلق الإنسان ضعيفة. والمبتدا وخبره نذكر الآن عبد الله الله خالقه كل شيء، واسم كان وأخواتها أن الله وكان الله غفورا رحيما ما كان الله ليظلمه. نعم. وأفعال المقاربة موجودة في القرآن ولا ما موجودة؟ موجودة. مثال وما كادوا يفعلون كاد مع أخواتي أفعال المقاربة سوف الكلام عليها. واسم الحروف المشبهة ليس موجودة في القرآن ولا ما هي موجودة؟ الحروف المشبهة ليس لا هذه مشبهة بإن لا كمعتك ولا تحيل مناط احسنت. نعم. ولا تحيل مناط لا تبني الحروف التي تعمل عمل ليس